يا صاحبي قلبي من اشواق ينادي لك تعال، مشتاق لك والشوق قاطع في خفوقي والحشا، مستحيل اسج عن طفك ومن سبع محال، يسلخ فوقي من وليف في محبة انتشا فيك الطهر يا صاحبي، فيك الدلع فيك الجمال، ما فيه مثلك في عيوني يا وليفي لا حشا، حبك تمكن في عروق القلب يا قلبي وجال، متمكن في وسط دامي مع وريدي لا مشى، في ذمتي مالك تخاف باقي وما لحد مجال، وان حبك وسط قلبي يا غناتي قد نشا، الله يعجل شوفتك يا صاحبي شبه الغزال، يا ابو عيون وساع وحده في عينك ترمشا، يا صاحبي قلبي من اشواقه ينادي لك تعال، مشتاق لك والشوق قواطع في خفوقي والحشا، مشتاق لك والشوق قواطع في خفوقي والحشا، مشتاق لك والشوق قواطع في خفوقي والحشا.